أهمية الدعاء. أهمية الدعاء خطوة لأبي عبد الكريم محمد بن حسن القاضي حفظه الله، والتي كانت في 12 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده تعالى واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون تعلمون جميعا أننا فقراء وضعفاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء إلى الله عز وجل على جميع الأنفاس والأعضاء، ألا وإن من كرم الله ومن لطف الله بنا أن فتح لنا بابا عظيما، ألا وهو باب الدعاء، باب الدعاء جعل الله للعباد هذا الباب العظيم يرجعون إليه في شدائدهم وكرمهم وحوائجهم ونواحيهم وخطاياهم وفيه كل شيء. ألا وإن الدعاء أمر عظيم قد أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم كما في سورة غافر قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمر الله عز وجل بالدعاء وعثر على ذلك ورغبنا راجة الترغيب في الدعاء حتى بين لنا قربه منا كما قال الله في كتابه الكريم في سورة البقرة بعد أن ذكر جملة من آيات الصيام قال بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي جزايا الدعاء ومن فضائل الدعاء أنه من أكرم بل أكرم الأشياء على الله تعالى، فقد جاء في سنن النهي وعند علم النهي بسند حسن من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، فالدعاء كريم عند الله وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. يكرم الله الداعين بالمزايا والعطايا والفضائل لأنهم تقربوا إلى الله بعبادة كريمة وعبادة عظيمة وهي عبادة الدعاء. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. كذلك أيضا من مزايا الدعاء وفضائل الدعاء أن من لم يدع الله فإن الله يغضب عليه، كما جاء في حديث أبي هريرة عندما من أصحاب السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه من لم يسأل الله ليغضب عليه ما أكرم الله وما أرحم الله، يدعونا ويأمرنا بالدعاء ويعظنا بالإجابة ويغضب على أحدنا إذا لم يدعوه سبحانه وتعالى. هذا غاية الكرم من البر الرحيم والرب الكريم سبحانه وتعالى. ما أرحم الله وكلما أكثر العبد على حقه في الدعاء كلما ازداد قربه إلى الله وتحبه إلى الله وبديه عند الله سبحانه وتعالى. فاحذر من العجلة واحذر عن فزع الله وقلبك غافل وقلبك غافل. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله غافل لاهل. القلب الغافل اللاهل لا يستجاب له الدعاء. لا تستجيب الدعاء أن تستحضر قلبك أن تستحضر قلبك وأن تناجي الله بقلبك وقلبك وتدعو الله دعاء من أعماق القلب. ليس دعاء على اللسان على اللسان بل يستطيع الدعاء يحر من صغير من قرار من صغير من قرار دعوة من قرار التي إذا دعا الإنسان ربه له من قرار نجاها. قال الله أما المؤمن والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، ينبغي أن ننبذ على الله غاية الإقبال بالدعاء، فلا غنى لإنسان عن الدعاء ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا مقربا لا غنى له عن الدعاء. قال ربنا في كتابه الكريم مبينا حال أنبيائه مع الدعاء، بين الله عز وجل حال موسى عليه السلام وحال يونس عليه السلام وحال زكريا عليه السلام وحال علمهم وهم يدعون الله عز وجل. قال الله في كتابه الكريم عن عبده نوح عليه السلام عندما لقي ما لقي من الناس والتحذير من قومه فدعا الله عز وجل. قال ربنا في سورة نوح وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن ترهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. وقال ربنا في سورة القمر عن نبيه نوح فدعا عبده أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وبدرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وعملناه على كأس أرواح ونصر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. رزق الله قوما عليه السلام ونجى الله روحا ومن معه من المؤمنين على كأس أرواح ونصر أي السفينة والأرواح معروفة، والكفر هي المسامير كما قال بعض المفسرين رده الله على السفينة هو من معه من المؤمنين. وأغرق الله العالم وأغرق الله قومه وعذبهم لأنهم عاندوا. كذلك أيضا قال الله في كتابه الكريم في سورة يونس قال ربنا عن نبيه موسى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا امسك على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد أجيبت دعوتهم الذين لا يعلمون لأن قرض ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون فأغرق الله فرعون وقومه وجنده ورد الله نبيه موسى عليه السلام وكان الله في عونه وعظمه ونصره وأعزه وكرمه وشرفه وهو جواده الطاغية الكبير فرعون أغرق الله فرعون في البحر عندما قال موسى عليه السلام كلا إنما يا ربي سيهدين فأوحى الله إليه إلى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل ملك كالفرد العظيم فدخل موسى عليه السلام ويكلمنا على عرض يده في البحر فمشى فيها وخرج هو المؤمن من بني إسرائيل ثم لم يعتبر فرعون في هذه الآية وهذه الكرامة وهذه المعجزة بل الذي طبق عليه الكبر يستمر في الطغيان وفي الكبر وفي الضلال فدخل وعور جنوده فلما قال موسى وقومه ودخل فرعون وقومه في وقوم الله انطلق عليه البحر وأغرقه الله فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت دين إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فمع الله العقوبة على من كان هذا آدم كذلك أيضا نبي الله يوسف عليه السلام أخبر الله عنه قال ربنا في كتابه الكريم وأيوب إن نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال فاستجبنا له فاكتشفنا ما من ضر وآتيناه أهله ورثه مع الرحمة من عندنا وذكرى للعابدين من دعوة الغرب بعد أن مات 18 سنة وهو في المرض فلما دعا الله وتوكل إلى الله من جهره ودفع الله عنه البلاء وأوضع الله عوضا عظيما وقال الله في كتابه الكريم عن عبده يونس ابن منفع عليه السلام قال الله وجدوه انتهر رابدا فظن ان لم ندع اي ان لم نغيب عليه ان لم نغيب عليه قال فنادى في الظلمه الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حصل انه ركب البحر فكانت القرعه عليه لما تقرب السفينه فخرج منها فكانت السفينه سفكا ولا بد من ان يموت على البشر لا ان يموت الله من اجل سلامه الاخرين فكانت القرعه على نبي الله وعلى عبده ورسوله يونس عليه السلام شرب من البحر فالتقنه الحوت فاستقره الحوت واطلعه النور وصار في ظلمة بطن النور وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل المحيط وعند ذلك ماذا في الظلمات صار في ظلمة واحدة بل في الظلمات ماذا في الظلمات أن فاستجبنا له وهبنا لهم بعيرا وأصلحنا لهم زوجة إنهم كانوا